مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة ليلة الامتحان من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. ليلة الامتحان. تنام سلوى مبكرة وتصحو مبكرة كل يوم. تحب المدرسة واللعب والرسم أيضا. تسعى سلوى إلى التفوق دائما، وتجتهد وتدرس لتحصل على أعلى الدرجات. وذات يوم استيقظت أمها في وقت متأخر من الليل، وقامت لتفقد أطفالها، فوجدت سلوى مستيقظة منهمكة في الدراسة. فسألتها والدتها: أما زلت مستيقظة إلى الآن يا سلوى؟ لقد درست كثيرا في النهار. أجابتها سلوى: غدا امتحان مهم جدا في المدرسة، ويجب أن أجهز نفسي جيدا له. قالت الأم: ولكنك تجهزت له جيدا. أجابت سلوى بقلق: لكن يا أمي، عندما وضعت رأسي على وسادتي لأنام، حاولت تذكر ما درست فلم أتذكر شيئا. قالت الأم بهدوء مبتسمة: أنت ذكية يا حبيبتي، فلا تقلقي، فقد درست وبذلت جهدك، لكن عليك أن تأخذي قسطا من الراحة قبل الامتحان، فالنوم سيساعدك على الحفظ. تساءلت سلوى بتعجب: ها؟ النوم يساعدني على الحفظ؟ كيف؟ حينها قالت الأم: بعد أن تدرسي وتدخل الكثير من المعلومات في عقلك، تشعرين أحيانا بالإرباك وكأنك لم تدرسي شيئا. قاطعت سلمى قائلة: نعم يا أمي، هذا تماما ما حصل معي. تابعت الأم: وهذا أمر طبيعي بعد الكثير من الدراسة، إذ تكون المعلومات مشتتة ومبعثرة في عقلك، ويصعب عليك الوصول للمعلومات التي تريدينها، لكن بعد أن تنامي يقوم العقل بترتيب المعلومات وتصنيفها، مما يساعدك على استعادتها بسرعة وسهولة. شكرت سلوى أمها وقالت بسعادة: شكرا يا أمي، إذن سأذهب الآن إلى النوم حتى يرتب عقلي المعلومات ليعطيني إياها غدا في الامتحان بسرعة وسهولة. ابتسمت الأم وقالت: تصبحين على خير يا صغيرتي. ثم غطت سلوى وقبلتها وأطفأت الضوء وذهبت لتنام هي الأخرى. مسموع صوت المعرفة.